وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيح: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعم، إذن الإسلام لا يسع أحدا الخروج عنه، وأن يتجين به الإسلام الذي نزل الله على خاتم الأنبياء. الدليل قول الله تعالى: ومن جبت غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخر المخاصر. والإسلام هو دين الله في الأرض دين الله في الأرض وفي السماء. ومن زعم أنه يسوغ له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر. بعض الناس يقول أنه يمكن أن يصل إلى الله وإلى الجنة من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قل عن طريق، قال عن طريق الفلسفة، عن طريق الصبو، هذا الصابية، هذا ما يجوز، باطل، ما يفهم أنه طريق رسول الله إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. سدت الطرق الوصول إلى الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طلب الوصول إلى الله أو إلى جنة من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فهو هالك. ما في طريق إلا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا واضح، ولا يسوغ لأحد أن يتدين من غير دين الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال: إذ الإسلام دين الفطرة، قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وهو دين الهدى والرحمة. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وهو دين اليسر ونفي الحرج. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج وهو دين التحرر من كل عبودية لغير الله. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم، الإسلام دين الفطرة. الدليل قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. والجارية العجمية التي سألها النبي عندما قال في السماء: إنما أخبرت عن الفطرة التي فطر الله عليها. والحيوانات العجموات إذا صلى الصبح دين الفطرة. والدليل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ودين الهدى والرحمة. الدليل قول الله تعالى: ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لا بد من دليل. وهو دين اليسر ونفي الحرج، قال تعالى: وما جعلكم الدين من حرج. وهو دين التحرر من كل عبودية لغير الله، قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، كلمة واحدة، سواء نصف، سواء نصف بيننا وبينكم، ما هي؟ تعالوا إلى كلمة، إلى كلمة سواء نصف، يعني عدل بيننا وبينكم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني نصف وعدل. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا أربابا من دون الله. وهذه الآية فيها توحيد العبادة والألوهية، ولهذا تكون تنوب عن قراءة قل يا أيها الكافرون، فيه توحيد. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نصف، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن تولوا تبرأ منهم وأعلن إسلامك. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء نصف بيننا وبينهم. ما هو النص على الإنصاف؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله. ولهذا قال: هو دين التحرر من كل عبودية. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهو دين العلم والعقل، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والمسلمون هم خير أمة أخرجت للناس، قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وهم الأمة الوسط والشهداء العدول على جميع الأمم، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، الإسلام دون العلم والعقل، يعني يتوافق العقل مع النقل ولا يختلفان. إذا كان العقل صريح والنقل صحيح فلا يمكن أن يختلفا وأن يتصادما، لا يمكن. النقل الصحيح لا يمكن إيش يصادمه عقل صريح، وعقل صريح لا يمكن أن يصادمه نقل صحيح أبدا. وإذا وجد ما ظاهر التعارض فالنقل إما غير صحيح أو العقل غير صحيح، فهل الأول إذا ما صح النقل ما في إشكال. إذا وجدت يعني التعارض إلى في الأدلة الشرعية فتنظر في الأمر من أين جاء هذا المصدر. فهو دين العلم والعقل، والعقل الصريح يوافق النقل الصحيح. ولهذا ألف الشيخ الإسلام رحمه الله كتاب سمى موافقة النقل الصريح الصحيح للصريح للصحيح المعقول. والعقل الصريح هو الذي لا شبهة فيه، والنقل الصحيح هو الذي ثبت عدالته راويه وضبطه. واضح هذا؟ لا يمكن أن يختلف. وإذا وجدت ما ظاهر التعارض ماذا تعمل؟ وجدت في الظاهر نقل يخالف عقل نقول لا يمكن أبد. فإذا وجدت تعارض فالنقل إما غير صحيح أو العقل غير صحيح، واحد منهما. إما النقل غير صحيح انتهى الأمر ما في إشكال، أو النقل صحيح لكن العقل غير صريح في شبهة وشهوة العقل، نقول صحها. هل العقل صريح أبعد الشبهة والشهوات؟ تجد أنه موافق، لكن مع الشبهات والشهوات لا. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله تميز في كتابه سمى موافقة النقل الصحيح لصريح المعقول. وقد أثنى عليه ابن القيم رحمه الله في أنه يقرأ كتاب النقل والعقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وقرأ كتاب العقل والنقل الذي لا في الوجود له نظير، يعني ليس النظير في بابه، يعني اسم هذا ليس النظير في بابه الحجة وإقامة الحجة. وإلا هو كتب كثيرة، وأعظم الكتب كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات العاملين. قال: هذا كتاب أنزله إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم، والمسلمون إيش قرأت هذا؟ والمسلمون هم خير أمة. قال: والمسلمون هم خير أمة أخرجت للناس، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وهم الأمة الوسط والشهداء العدول على جميع الأمم، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، المسلمون خير أمة خرجت الناس كما دلعت الآية، قالت: كنتم خير أمة خرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يعني من هم أهل الكتاب؟ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كما قال تعالى في الآية الأخرى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون سبعين أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأفضلها على الله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنتم تفون أن تكملون 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها عند الله. قال وهم الأمة الوسط والشهداء العدول عن جميع الأنبياء. يعني هذه الأمة هي خير الأمة وأفضلها بأي شيء حصلت لها خيرية بهذه الصفات، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا حصلت الخيرية بهذه الصفات، فمن حقق هذه الخيرية حقق هذه الصفات حصل الخيرية، ومن ضيعها فاتت الخيرية. بالأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر والإيمان بالله، وقدم الأمر بالمعروف على المنكر لأهميتهما، وإلا فالإيمان هو الأصل. وهم الأمة الوسط كما قال تعالى كنتم خيرا وتفجد الناس، وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء الناس. والوسط معناه هو الخيار والعدول، وسطا الوسط هو الوسط هما الخيار والعدول. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء الناس وفرسوا عليكم شهيدا. نعم صلى الله عليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الفصل الثالث أهل السنة والجماعة وخصائصهم. وخير المسلمين أهل السنة والجماعة وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان، وهم السلف الصالح وأهل الاتباع والأثر وأهل الحديث والخبر، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أسماؤهم كريمة ونسبتهم شريفة، وكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ملتزما بالإسلام جملة محكما شريعة واستسلاما وانقيادا وبريئا من كل مذهب بدعي فهو من أهل السنة والجماعة. وهذا يشمل جمهور الأمة الذين لم يخالفوا السنة في أمر كلي، ولم ينضوا تحت راية بدعية، ولم يكثروا سواد فرقة غير مرضية، وهم وسط بين فرق الأمة جميعا لا يختص بهم مكان ولا يخلو عنهم زمان، لا يخرجون في عقيدتهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، أهل العناية بالقرآن وأهل الرعاية لسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم هذه خصائص أهل السنة وهذه أوصافهم. يسمون أهل السنة والجماعة، يسمون السلف الصالح، يسمون أهل الاتباع والأثر وأهل الحديث والخبر، يسمون الفقه الناجية، يسمون بالطائفة، يسمون بالطائفة المنصورة، طائفة يسمون بالطائفة المنصورة، يسمون السلف الصالح، ويسمون أهل الاتباع، ويسمون أهل الأثر، ويسمون أهل الحديث والخبر، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، أسماءهم كريمة ونسبتهم شريفة. كل هذه أوصافهم هم أهل السنة. بعض الناس يقول الفرقة الناجية غير أهل السنة والجماعة. لا، الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق، هو الطائفة المنصورة. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ملتزما بالإسلام جملة وحكما شريعته استسلاما وانقيادا وبريئا من كل مذهب مدعي فهو من السنة والجماعة. يعني هذا وصى كل من رضي بالله ربا ورضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ملتزما بالإسلام جملة وحكما شريعته استسلاما وانقيادا وبريئا من كل مذهب مدعي فهو من السنة والجماعة. هذه قاعدة كل من صيغ الأمور، كل من رضى بالله ربا وليس بسبب دينه ومحمد نبيا والتزم بالإسلام فهو إيش؟ من السنة والجماعة. وقال المؤلف هذا يشمل جميع الأمة الذين مخالفوا السنة في أمر كلي ولم ينضوا تحت راية البدعية ولم يكثروا سواد فرقة غير المرضية. نعم هذا شامل جميع أمة الدين الذي هذا الصوم لم يخالفوا السنة في أمر كلي في الأمور الكلية، أما في الأمور الشخصية والذاتية قد يغلط الإنسان في أمر كلي. ويشمل جميع الأمة الذين لم يخالفوا السنة في أمر كلي ولم ينضوا تحت راية البدعية، يعني ما صاروا تحت إمام مبتدع، ولم يكثروا سواد بعضية كالخوارج تكثر سواده. أين هم؟ أين هم أهل السنة؟ موجودون، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق، وهم في مقدمتهم العلماء. قال النووي رحمه الله أن يشمل هذا جميع طبقات المسلمين. قد يكون من أهل السنة وهو جزار، قد يكون من أهل السنة وهو مثلا كهربائي، قد يكون سباك، قد يكون حداد، قد يكون نجار، قد يكون مزارع، ومن السنة وجبة، ومقدم في مقدمتهم العلماء، في مقدمتهم العلماء، في مقدمتهم العلماء، وبقت تبع لهم. قال المصنف حفظه الله تعالى: وهم أهل الاجتماع على الاتباع، النابذون للفرقة والابتداء، يوالون بالحق ويعادون بالحق وبه يحكمون، لا تنفك سيرهم حسنة، كما أن عقيدتهم قوي، كما أن عقيدتهم قويمة وشريعتهم مستقيمة. هذه أوصاف أهل السنة والجماعة، هم الاجتماع على الاتباع، يجتمعون على الحق وعلى اتباع الكتاب والسنة، وينابذون أهل الفرقة والابتداع، يعني يخالفون، منابذة المخالفة والبعد عن الفرقة والابتداع، بعيد عن الخلاف والشقاق والنزاع والتفرق، بعيد عن البدع والابتداع في الدين، يجتمعون على الحق وعلى اتباع الكتاب والسنة، يوالون بالحق، يوالون بالحق لا بالهوى والتعصب، يوالون أهل السنة والجماعة، ويعادون أهل الفرقة والاختلاف والابتداع بالحق وبالعدل وبالإنصاف لا بالهوى والابتداع. لا تنفك سيرهم حسنة، يعني سيرتهم حسنة لا تنفك على الحسن، المستمرون، كما أن عقيدتهم قويمة المستقيمة وشريعتهم مستقيمة. نعم حسن الله يا بشر. قال: أخلاقهم ربانية، ومسالكهم وسطية، وتربيتهم إيمانية، لا يخالفون في التربية والسلوك هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم، فبأدبه يتأدبون، وعلى أثره يعملون، وعن سنته لا يحيدون، يعلمون ويربون، ويأمرون وينهون، وإلى الله تعالى يدعون، وعليه يدلون، وفي سبيله يجاهدون. هكذا أوصاف أخلاقهم ربانية بالنسبة للرب، يعني يتخلقون بما رباهم الله تعالى به من الأخلاق الفاضلة التي دل على الكتاب والسنة. مسالكهم وسطي وسط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يسلكون طريق الوسط، وتربيتهم إيمانية، لا يخالفهم في التربية والسلوك هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم، بل هم في التربية والسلوك لا يتجاوزون هدي المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم، يتأدبون بأدبه ويعملون بأثره، وعن سنته لا ينحرفون. نعم. قال: لا تزال طائفة، قال: لا تزال طائفتهم مجاهدة بالحجة والبيان وباليد والسنان، ظاهرة منصورة لا يضرها من خذلها أو خالفها حتى تقوم الساعة، أعيانهم قدوة السائرين. هكذا أوصافهم، لا يخالفون في التربية والسنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتأدبون بأدبه ويعملون بأثره، ولا يحيدون عن سنته، وهم يعلمون الناس العلم الشرعي، ويربونهم التربية الشرعية، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون وينهون، وإلى الله تعالى يدعون، يدعون إلى الله، كما قال سبحانه: هذه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وعليه يدلون، يدلون الناس، وعليه يدلون، يعني يدلون الناس على الله، ويجاهدون في سبيل الله. لا تزال طائفة مجاهدة بالحجة والبيان وباليد والسنان، يعني الطائفة المنصورة يجاهدون بالحجة والبيان، هذا التعليم والمناظرة والجدال لأهل البدع والعصاة، يجاهدون بالحجة والبيان يعني في الجهاد يكون بالحجة والبيان ويكون باليد والسير. إذن الجهاد أنواع: جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد باللسان، كما في الحديث: جاهد المشركين بأيديكم وألسنتكم. لا تزال طائفة المجاهدة بالحجة والبيان وباليد واللسان ظاهرة منصورة لا يضرهم من خذلها وخلفها تقول. هذا مأخوذ من الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: عيالهم قدوة السائرين، وأئمتهم منار الحائرين، وحجة الله على الخلق أجمعين، وهم في الفضل متفاوتون، وعلى كثرة فضائلهم فليس بينهم معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، بميزان الشريعة يحكمون، وبإقامة الدين يتواصون، فينهون عن ترخص جاف وتنطع غال، وتهور واندفاع أو عجز وانقطاع، يسألون الله العافية ولا يتعرضون للبلاء، فإذا نزل بهم قدر الله كانوا هم الرجال، يثبتون ويثبتون، يعتزلون المعاصي ولا يخالطون الناس إلا في خير. هذه صافة السنة والجماعة. عيالهم قدوة السائرين، يعني أئمتهم وأهل العلم منهم قدوة للسائرين، وأئمتهم منار الحائرين، يعني الحائر يهتدي بأئمتهم. عيالهم قدوة للسائرين وأئمتهم منار الحائرين، أئمتهم منار عنده حيرة يهتدي بهم، وحجة الله على الخلق أجمعين، وهم في الفضل متفاوتون. تفاوتون لا شك أنهم تفاوتون السنة، ليسوا على مرتبة واحدة، وعلى كثرة فضائهم ليس بينهم معصوم إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ليس بينهم معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: بميزان الشريعة يحكمون، يحكمون بميزان الشريعة، وبإقامة الدين يتواصل، بميزان الشريعة يحكمون، يحكمون بميزان، عندهم ميزان والشريعة ما تجاوزها، ويتواصون بإقامة الدين، فينهون عن الفحشاء. فهم فضل متفاوتون لا شك، الصحابة رضي الله عنهم في المقدمة، ثم إليهم التابعين ثم أتباعهم، كذلك القرون المفضلة الثلاثة، لكن مع فضلهم ليس بينهم معصوم، ما في معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، معصوم النبي صلى الله عليه وسلم، معصوم عن الشرك، معصوم عن الكبائر، معصوم عن الخطأ فيما يبلغ عن الله، الأنبياء معصومون هكذا، معصومون عن الشرك، معصومون عن الكبائر، معصومون عن الخطأ فيما يبلغ عن الله، أما الصغير قد تصل منهم. ولهذا قال الله تعالى عن نبي موسى: قال له قال ربي لظلمت نفسي فاغفر لي. قال عن داود: فاستغفر ربه فخر راكعا وأتاب. قال بيه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بعض العياذ بالله كتب التوراة والإنجيل المحرفة فيها عظائم والعياذ بالله، ينسبون للأنبياء كبائر نعوذ بالله، الكتب المحرفة هذه أعوذ بالله يذكر العيال يعني شيء يشب لها الرؤوس، التوراة المحرفة يذكرون الأنبياء، يقول الأنبياء يقعون في الزنا ويقعون في كذا ويقعون في الفواحش، ويذكروا على لوط والعياذ بالله، كلها كتب محرفة. الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الفواحش، معصومون عن الكبائر، معصوم عن الشرك، معصوم عن الخطأ فيما يبلغون عن الله، أما الصغير فقد تستر منهم. بميزان الشريعة يحكمون، يحكمون بميزان الشريعة، الكتاب والسنة هو الميزان، يحكم بميزان بإقامة الدين يتواصلون، نسب بعضهم عن الدين، ينهون عن ترخص جاف وتنطع غال، ينهون عن الغلو وعن الجفاء، عن الإفراط وعن التفريط، وتهور واندفاع أو عجز وانقطاع، يندفع، يعني هذا ما يبي الغلو والاندفاع، كذلك التهور والعجز، كذلك العجز يعني الذي مستطاع، الذي هو مستطاع من العجز. الرسول نهى استعاذ من العجز والكسل، العجز الذي يترك فيه الإنسان الواجب أو الفضائل مع قدرته عليه. يسألون الله العافية ولا يتعرضون للبلاء. نعم، إذا نزل بهم قدر الله كانوا هم الرجال يثبتون ويثبتون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية، فإذا لقدموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحتضن السوء. كذلك هؤلاء أهل السنة والجماعة يسأل الله العافية ولا يتعرضون للبلاء، فإذا نزل بهم قدر صبروا صبروا وصبروا وثبتوا وثبتوا غيرهم. يعتزلون المعاصي ولا يخاطر الناس إلا في خير، هكذا هم يعبر بالطاعة ويسمون العاصي ويحسنون أخلاقهم. نعم أحسن الله إليك. قال سريرتهم نقية ولا يقولون بالتقية، يدارون الناس ولا يداهنونهم، يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم، ويعفون عمن ظلمهم، يأخذون العفو ويأمرون بالعرف ويعرضون عن الجاهلين، يصبرون ويحلمون وعلى ربهم يتوكلون. كلها دلت على النصوص، سيرتهم نقية، ما عندهم يعني غش للناس ولا حقد ولا بغضاء ولا ازدراء ولا احتقار، بل سيرتهم نقية طاهرة، لا يحقدون على الناس ولا يسخرون منهم ولا يستهزئون بهم ولا يغشونهم ولا يحسدونهم ولا يحقدون عليهم، بل سيرتهم نقية طاهرة. ولا يقولون بالتقية التي يقول بها الشيعة والرافضة، التقية وهم أن يظهرون للناس خلاف ما يبطنون، هذا التقية مبدأ على الشيعة، التقية إذا جاء كنت على السنة اظهر لك خلاف ما تبطن مدارة له، فإذا ابتعدت عنه فاظهر ما عندك، هذا باطل، التقية ليس على السنة. لكن هناك تقى الكفار الذين إذا تسلط الكافر المسلم فله أن يداريه وأن يتكلم بما ليس في قلبه دفعا لشر هذا الكافر. قال تعالى لا يتخذون الكافرين أولياء من دون الله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه. فالمؤمن لا يتخذ الكافر وليا، لكن قد يتقيه تقاه خوفا من شره إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. يدارون الناس ولا يداهنونهم، المدارات غير المداهنة، المداهنة هو أن تسكت، أن تداهن العاصي ولا تأمره بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، تداهنه في المعاصي وتسكت إن كان ممكن. أما المدارات فهو تأخير، تأخير الإنكار إلى وقت مناسب، إذا كان غير مناسب فأنت تداري وتلين له الكلام وتنكر عليه في وقت مناسب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري العصاة، دخل عليه رجل من أهل الفحش فقال النبي استأذن عليه فقال إذن له بئس أخو العشيرة، إذن له بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام فقال يا رسول الله قلت بأخ العشيرة ثم أنت له الكلام؟ قال يا عائشة متى عهدتني فاحشا متفحشا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمدارات هو تأخير إن كان المنكر إلى وقت مناسب، والمداهنة ترك إن كان المنكر مداهنة للناس. سريرتهم نقية ولا يقوم التقية يدار الناس ولا يدهنونهم يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم ويعفون عمن ظلموا. كان هذه الكلمات مأخوذة من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في آخر العقيدة الواسطية داخل العقيدة ذكر أن السنة ذكر مثال قال يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم ويعفون عمن ظلمهم يصلون لا, لا, لا يقابلون بالمثل على السنة من قطعهم وصلوا ومن حرمهم عطوه ووصلوا ومن ظلمهم عفوا عنه لا يقابلهم بالمثل. هذه الصفات العظيمة حث عليها القرآن الكريم في صفات المؤمنين ذكر سبحانه وتعالى قال في صفاء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظم من الغيظ والعافية عن الناس والله يحب المحسنين يأخذون العفو ويأمرون بالعرف ويعرضون عن الجاهلين كما قال في الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يصبرون يعني يتحملون ولا يجزعون ولا يتسخطون ويحلمون على الجاهل ويتوكلون على الله لا على غيره. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. نقف على هذا يا شيخ. تابعونا في الجزء الثاني من المادة مع تحيات موقع صوتيات البحرين www.bahrainaudio.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.